عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا عدينا شو عدينا على بر الهوى راسينا ده انا عمري معاك وهوايا هواك عدينا شو عدينا ده انا عمري معاك معاك معاك ما ضمينا وخدينا بعيد وحدينا خلينا كده على طول المشي مرمانا الهوى ونعزنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي جمال داني اه يا بايا با جمال داني اه يا بايا با شغل بالي عمل من الهوى ونعيشنا كل شبكنا يخلصنا بعدنا وتفرحنا بحبايبنا وان خدنا الشوق خدنا الشوق خدنا الشوق ريحنا خلينا كده على طول المشي مرمانا الهوى ونعيشنا اللي شبكنا يخلصنا اللي شبكنا يخلصنا ده حبيبي جمال.